هرشة هجرة إلي، هرشة في الهرشة هجرة إلي. لا يعني في هذا الليلة مثل هذه الليلة هناك لا لا، الهرج المقصود به هو شدة القتل، شدة القتل يعني في الفتن.